القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. تحت حكم المماليك والعثمانيين كانت أيام القاهرة مليئة بالأشجان، أما لياليها فكان أهلها يتفننون في الاحتفال بها خاصة في المناسبات والأعياد. ومن مظاهر هذه الاحتفالات مواكب البهلوانات والحواء الذين كانوا يتوقفون أمام المقاهي لعرض فنهم. لمحة من الماضي ننقلها إلى الحاضر مع حاوي الأهاوي. أتعرف عليك؟ مجدي عبد الرحيم. أهلا بيك يا مجدي. قول يا مجدي، أنت شغل الحواء ده بتعتبره فن ولا صنعة؟ لا، هو في الحقيقة فن. يعني هو فن، يعني تقدر تقولي كده من زمان أو من زمان جدا، وهو معتبرينه فن مش صنعة. فن مش صنعة. فن مش صنعة. طب زمان كانوا بيبصوا للحاوي نظرة زي دلوقتي؟ لا، زمان كان ممكن تقدر تقول الساتك الحاوي وكان بيشتغل القهاوي والحاجات دي كلها، زي ما انت عارفه كان ممكن يجي كبسه ولا بوليس ولا اي حاجه. البصه مش قوي. لا مش قد كده. لكن طب زمان كانت الشرطه بتطرد الحواء؟ كانوا على اي بص ليهم كده، واحد يعني مثلا جاي ومعاه سره قد كده ويروح عامل سامر قدام القهوه ويبتدي بقى ياخد واحد من دوك واحد دوك ويقول لك مش عارف ايه ويسقف والحاجات دي. دلوقتي احنا فنانين معتمدين في الدوله. طيب مين علمك؟ هو اللي علمني واحد اسمه عادل السعيد. طب وانت ممكن تدي اسرار مهنتك لحد؟ لا ما اعتقدش. مش ممكن. لا مش ممكن. على اساس ان دي في ناس بتشتغل زيي ودي يعني اكل عيشها من هنا. طب انت ممكن تشتري لعبه من حد من حاوي زيك؟ هو ممكن اشتريها بس في حاله بفلوس طبعا. ممكن اشتريها بس في حاله واحده، ان كانها هتفيدني وانا اقدر اطور منها. ممكن تبيع لعبه؟ والله يعني ايه، بتختلف الناس بينها وبين بعض. يعني واحد ممكن يبيع اللعبه وممكن واحد يحتفظ بيها عنده. انا من النوع اللي بيحب يحتفظ ما يبيعش. طب قول لي ادواتك ايه؟ زي ما سيادتك شايفه كده، ومعدات مركبه وحاجات كده. كل دي ادوات. يعني مين اللي صمم لك الادوات؟ انا. انا اللي مصممها. طب على اساس ايه؟ مين اخترع العاب؟ هو اولا الحاجات دي من زمان جدا، قديمه قوي. بس الواحد لما بيبدا يفكر فيها ويشغل مخه كويس، لانها محتاجه ذكاء جامد جدا. فالواحد يعني بذكاء تقدر تقول لسيادتك ايه، يعني ببتدي امسك المقص، ابتدي اقص بنفسي. يعني ما عليا غير ان ممكن اخلي واحد بتاع لحام يكمل لحام الحاجه بس. ويعني اذا اضطرت الظروف والضروره انا ممكن الحمها بنفسي. طب انت بتشوف ان اي حد ممكن يبقى حاوي؟ لا ما اعتقدش دي ليها قبول. طب ايه القبول؟ اولا انا لازم اقنع اللي قدام مني بالفقره بتاعتي. اذا ما قدرتش اقنعه في غيري ممكن ما يقدرش ياكل عيش، يعني كده الحاجه مني تبوظ او تفشل. طالما فشلت مني في واحد غيري بيشتغلها خلاص اقول له يا ده احنا ده فلان عملها واتكشفت، يبقى شكلها وحش. طب وريني ايديك كده. عادي. مفيش بقى اي حاجه خالص، ايد عاديه جدا. امال خفه اليد دي بقى؟ خفه اليد، انا اقول لست خفه اليد عامله زي ايه؟ يعني ايه حاجه زي دي كده. سيجارة. يعني مثلا سيجاره بنمسكها في ايدينا كده. ما فيش حاجه في ايديها خالص. بس لو انا عملتها كده وعملتها واحد اتنين تلاته مشيت خالص. في ناس دلوقتي مش موجوده. انا شايفاها. انت ستك شايفاها علشان هي الخلفيه بتاعتها الناحيه. لكن مش ممكن اي حد يشوفها. انت فهمت قصدي؟ يعني برضو حاجه ثانيه ظريفه جدا، لو انا مسكت السيجاره كده وجيت قلت مثلا ايه، ادي ايد فاضيه والثانيه فاضيه اهي، وجت عامل كده اتكسرت. بس في نفس الوقت ما كسرتش. فهمت قصدي؟ يعني عامل كده ابتدي بقى اجيبها من قدام الناس من الناحيه دي. وهي ما اتكسرتش ولا حاجه. بس ازاي جت هنا وازاي اتعملت هنا محتاجه تمرين جامد جدا. خفه يد محتاجه تمرين، يعني كل حاجه محتاجه تمرين. العمليه ان هي عملت دي كده وارجعها تاني وبعدين ارجع بيها تاني محتاجه تمرين. ازاي تيجي ده تمرينها. طب انت كل حاجه من اللي هتعملها قدامنا دول تقعد في البيت تعمل عليهم بروفا قدام المرايه؟ قدام المرايه. قدام. انا لازم اقتنع اني مش باينه. كله صعب يعني، مفيش حاجه بالسهل. لا مفيش حاجه سهله. طب قول لي ايه الفرق بين الحاوي وبين الحاوي اللي كان بيقول جلا جلا؟ يعني اصل هي كلمه جلا جلا دي بتوعت زمان قوي علشان يقدر يلم الناس. حتى كان زمان في حاجه يعني مش عارف بيعملوها كده، علبه صفيح وحته جلده من الناحيه دي وجلده من الناحيه دي ويطلعوا خرزايه بفتله وابتدوا يعملوها كده بطريقه غريبه يعني عندهم. فتبتدي تعمل صوت ويقول لك جلا جلا جلا جلا جلا لحد ما الناس كلها ايه ما تتلم، واول ما يحصل السامر يبتدي بقى يشتغل. طب ايه الفرق بين الحاوي والساحر؟ لا الساحر ده بيدعي قوه خفيه. يعني الساحر بيقول ان مثلا ايه، انا اقدر املك واعمل واعمل واعمل واعمل، يعني شيء قوي. يقدر يؤذي الناس ويقدر يساعد الناس ويقدر يعني ممكن يعمل خير وممكن يعمل شر. ده اعتقاد قديم قديم جدا من قديم قدام المصريين كمان. حتى كان يقول لك الكاهن الاعظم. انما الحاوي لا دي العاب، العاب سحريه، خفه يد، يد العاب مش اكتر من كده. وقبول زي ما انت بتقول. القبول اهم شيء. القبول. طب قول لي ابسط لعبه. ابسط لعبه تقعد تتمرن عليها قد ايه؟ تقدر تقول يعني اقل حاجه فيها يعني ممكن تكون شهرين ثلاثه. شهرين ثلاثه اقل حاجه. ممكن توريني لعبه بسيطه؟ ستك مثلا ادي حبل اهو. لو انا عملت الناحيه دي كده اهو مش اي حاجه خالص. بس ابتدي ايه الف واحد 1 2 3 4 وابتدي بقى ستك ايه عادي جدا قول 1 2 3 4 دي مش عصايه سحريه. لكن ممكن نقول عليها عصايه حاويه. ونبتدي نقول ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. عدتها ازاي؟ هو ده الشغل. ابتدي بقى مثلا نعملها تاني اقول لك 1 2 3 4 الحاجات دي. اقعد 1 2 ادي 3 ادي 4 وبرضه العصايه السحريه هي هي. ونبتدي برضه 1 2 3 4. برافو عليك. دي تعتبر برافو عليك. دي ابسط لعبه. دي يعني دي تعتبر ابسط حركه وفي نفس الوقت اعقد حركه. اعقد حركه لان معادله صعبه دي. هي فعلا معادله صعبه. كيفيه ان انا ابتدي اعملها واعقدها وافكها الحاجات دي كلها قدام الناس صعبه جدا. وبالنسبه لي انا بخفه اليد سهله جدا. انما انت مش ممكن تكشف لنا سر اللعبه؟ لا صعب. في غيري برضو بيشتغلوها يعني معتبرينها مدخل يعني تقدر تقولي راس مالهم. راس مالهم الاساسي اللي بياكلوا من ورا منه فاتحين بيوت. دي اللي انا اقدر اقولها. فانا اتفضل. زباينك بقى الصغيرين ولا الكبار؟ هو الاغلبيه يعني 70% صغيرين. صغيرين. وال 30% من الكبار بيحاولوا يكشفوني. طب مين انبه؟ الانبه؟ صغيرين ولا الكبار؟ بصراحه الطفل. الطفل بيشغل مخه بطريقه مش معقوله جدا. لذلك احنا ممكن لو بصينا لاي دول من الدول المتقدمه جدا بيهتموا بالطفل بنسبه ذكائه بيبتدي من سن 8 و9 سنين. بيدوا له فرصه للابتكار والاختراع و و والحاجات دي كلها. طب ما فيش طفل كشفك مره وكشف لعبتك؟ بصراحه كشفوني. كانت ايه اللعبه وكشفك ازاي؟ حاجه انا لغيتها دلوقتي من عندي. لغيت؟ لغيتها طبعا علشان ما دام اتكشفت. طبعا بالظبط كده. طالما اتكشفت انا ما اقدرش ايه مثلا احاول اعملها تاني. واحد قال لي لا دي فيها كذا دي فيها كذا خلاص. طب قول لي اقعد لعبه عندك ايه؟ اقعد لعبه عندي تعتبر الفلوس. طب وريني بقى. لا ممكن تعملها؟ اخلص الفقره. اخلص فقره ايه؟ تخلص الكلام يعني؟ لا مش اخلص الكلام. يعني انا بعتبرها ختام الفقره بتاعتي. عايز تختم بيها يعني؟ يعني انا لو بدات بيها دلوقتي او عملتها دلوقتي اعتبر ختمت فقرتي. طب ايه بقى تاني فقره عندك ايه؟ تاني فقره عندي بيبقى معايا جوانتي فبحول الجوانتي يعني بطريقه ظريفه للحمام. طب توريني. ابتدي بقى اعرض؟ ابتدي. اوكي يعني. Thank you. بحب اشتغل على المزيكا. جميل، فنان. هنستغل قفص من القفص الموجودة وهنغطيه. تعالى كده، تعالى خليك زمان. ده الجورنال لو سمحت. شكرا. ده جورنال عادي من الزباين زي ما انتم شايفين اهو. هبتدي افتح الجورنال. برضو ازاله التاكيد، لازاله التاكيد يعني. طبعا مفيش حاجه اهي خالص هنا اهي. ابتدي انا افتح الجورنان كده. من فضلك شويه ميه لو سمحت. شكرا. بس يلا ميه من عندكم، من القهوه طبعا ومن النيل. بنبتدي نحط الميه في الجورنان. زمان كانوا بيقولوا في كيس. هنفترض ان هو في كيس، هنفترض. لكن لو في كيس اكيد المايه هتتدلق. اكيد يعني. ايه يعني الاخر الاخر الاخر صفحه. انا اعتبرها خلصت. وهنبتدي بقى نقول زي بتوع زمان اللي كانوا هم بيقولوا بقى جلا جلا، يعني زمان كانوا بيقولوا كده جلا جلا، لكن انا مش عارف اقولها زيهم طبعا. ايوه. براو براو. شكرا. يا ريتك تيجي. شايفينها فاضية زي ما احنا شايفين كده، مفيهاش حاجة خالص. هنبتدي نولع الورقة، كلنا شايفين ورقة فاضية مفيش حاجة ناحية. المروحة تطفي النار. المروحة تطفي النار. هنحاول ثاني نولع على ورقة. الورقة بتتحرق، الواحد بيلحق بالحاجات عشان نقدر بطريقه ظريفه جدا نحول الحاجه دي من هنا. لازم تتفق. شايفين طبعا الدخان؟ شايفين. بس الدخان مش هيطلع نار ولا رمال. برافو. هنحاول بقى نعمل حاجة تانية. بس معلش ممكن يا حاج لو سمحت. اتفضل. اشكرك. لو سمحت قوم وقف. طب ارجع ورا شوية. وقف كده. شكرا. ستك شايفينها فاضية؟ شايفينها فاضية كلنا؟ مفيش حاجة موجودة هنا؟ فاضية. ستك امسك كده. اشكرك. وادي ثلاث مكعبات موجودين عادي. ادي اول مكعب. ادي الثاني. ادي الثالث. من فضلك امسك كده. لحظة واحدة. ادي اول مكعب. ايدك تحت شويه. لازم تطلع تطلع تطلع. ارفع فوق خالص. شكرا. ايوه شكرا. لا ارفع فوق شويه. اشكرك. واحد اثنين ثلاث مكعبات. شايفهم ساتي ثلاث مكعبات. هنعمل ناحيه دي كده وهنحاول نشوف مع بعض. وهنبتدي نعمل حاجه ظريفه قوي. هناخد المكعب اللي في النص بطريقه خفيه جدا وهنروح واخدين المكعب ده. محدش شايف بس انا شايف. خدت المكعب من المكعب. انزل ساعتك. انزل انزل انزل. انا حطيت انا المكعب. هتقول لي حطيت ازاي؟ لو انا رفعت دي مش هتلاقي المكعب. لو نزلت دي طلع المكعب التاني. هنبتدي بقى. بص ستك ادي منديل. ايوه. وادي كمان منديل. وهنقعدهم في بعضهم. ادي عقده وادي العقده الثانيه. وهنمسك المنديلين هنلفهم مع بعض. ادي بقى اثنين يعني بطريقه ظريفه كده نلفهم ونقول حاجه لو سمحت حاجه اتفضل. معلش ارجع ورا شويه. اتفضل حاجه تاني. تعالى معلش اتفضل الناحية دي. وانا الناحية دي. امسكوا بقى كويس. ارفع بقى بعد اذنك فوق. اما اقول لك سيبها بس سيبها. او انا باخدها منك بس سيبها. وهنبتدي نطلع من هنا. حط المنديل من الناحية دي. وهنسد عليه. ولا اقول لك؟ ناخد منه حبة بركة. طب احنا نعرف المنديل التاني راح فين؟ نعرف المنديل التاني راح فين؟ راح فين؟ هذا المنديل التاني. من ضمن الحاجات برضو اللي بنعتبرها فن من الفنون الرسم. زي ما احنا شايفين كده قدام مننا سبوره فاضيه. وهنبتدي نرسم عليها زهره او ورده. حضرتك شايفاها؟ جميل. والاخوه جميعا شايفين الزهره قدام مننا اهي، وبعدين تيجي تحطها قدام الناس عادي، ونروح جايبين التاني فاضي قدام مننا، وبرضه نحاول نرسم عليه فازه. اصبح معانا دلوقتي ايه؟ فازه وورده. فازه وورده مع بعضهم، ما فهمش اي حاجه. هنبدهم على بعض ونحاول نطفخ فيهم علشان نطبع. ما نسيبش مكان اي حاجه تخش منه. بكل هدوء جدا جدا بقى، ولا فازه ولا ورده هنا. بس في ناحيه تانية حاجه ظريفه، الفازه والورده. برافو. في حاجه ممكن احرقها يعني لو حد معاه فلوس. انا هجيب لك. ماشي. تحرق دي؟ اه ممكن احرق ال 20 جنيه وارجعها لكم تاني. هترجعها لي تاني؟ اكيد. طب اكتب عليها اسمي عشان اعرف. اه ممكن النهاية. ممكن اتفضلي. شكرا يا حاج. هنحاول نحرقها. تحرقها ازاي؟ قول لي بتقول له ايه؟ ادي الفلوس تحطها هنا. شايفينها طبعا، شايفينها. اتفضل بقى احرقها لي من تحت من هنا. لا احرقها لي. المروحة بتعكس. شكرا شكرا شكرا. ربنا يعوض. مش هنخلي منها حاجة خالص ولا شيلين. ولا شيلين. ممكن أي حد من السادة يعني سيادتك بصي في حاجة فيها بقى خلاص؟ لا خالص. ما فيهاش حاجة خالص صح؟ ولا اتحرقت؟ مفيش فيها حاجة خالص؟ لكن احنا ممكن نطلعها. ولا نعتبرها راحت عليكي؟ راحت عليا. لا ولا بس طلعها وراحت عليا برضه. اطلعها وراحت عليكي؟ بس طلعها. طب ماشي انا هطلعها. هنبتدي نطلع من دي. ده الخلاط بتاعي. وهنحط في الخلاط ال 20 جنيه. بعد ما نحط في الخلاط ال 20 جنيه هنحاول بحبة مية خفيفة. حبة خفيفة خالص مية. حبة خفيفة خالص علشان على قد ال 20. لو زادت خلي سادة. خلي سادة. بس طبعا الخلاط بتاعي لازم احط له الغطا بتاعه. بعد غطا الخلاط هو يعتبر كده شغال طبعا. هنا ال 20 جنيه ماجد هجيبها لك حالا. ال 20 جنيه ما حدش خد باله منهم؟ ما حدش شافها منكم ال 20 جنيه؟ حد شاف؟ طيب حاول تطلعها من العلبه الصغيره دي. لا خلي ست انا اطلعها. معلش علبه تانية. كمان علبه. هنحاول برضه نطلع متاهي اسير سيادتك هجيب لك ال 20 جنيه. عندي امل. انا نزلت برضه عندي امل. معلش. شيل لهم علبه بدل. سوري. بس يعني مفيش حاجه يعني هتطلع. بص انا حاسس بيها. اعتقد بقى ما اظنش بقى بعد كده حاجه. هي دي اخر علبه فعلا. فعلا اخر علبه. برضه لازلت بحاول. فعلا اخر علبه. طب نشوف عليها الاسم بقى عشان هي ولا مش هي؟ نشوف عليها الاسم. هي مكتوب عليها ايه؟ هي هي مظبوطه. نعم يا معلم لو سمحت. ايه اعمل ايه سيادتك كده؟ انا هحط فيه سيادتك هنا فلوس معدنيه وسيادتك هترجعها لي تاني على الصينيه قطعه قطعه. واثناء ما سيادتك بترجعه خد بالك لو يكونوا في اتنين لازقين في بعض سيادتك مش شايفهم. ممكن؟ ممكن قوي. اتفضل يا حاج. معلم ادي سيادتك واحد اتنين على الصينيه وخد بالك. واحد اثنين ثلاثة أربعة علي ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. وللمرة الثانية خد الفلوس اهي حطهم في يد واحدة وارفعها فوق. ارفعها فوق بقى. حاج عديت كم قطعة يا حاج؟ عشرة. عشر قطع. نص العشرة كام؟ خمسة. بص لي أنا يا معلم. خمسة. خمسة. سيادتك هتبص لي بعد إذنك. لا ما تخافش. سيادتك بص لي أنا بقى كده. نص العشرة خمسة. هتاخد بايدك الشمال من ايدك اليمين من فوق نص العشرة خمسة وترميهم لي واحدة واحدة. ممكن؟ اتفضل. لا خد من فوق ايدك فوق وخد دي من فوق واحدة واحدة. لا خد من فوق يعني خد واحدة وارمي لي هنا واحد وقول واحد. واحد. علي صوتك. بص لي انا. ثلاثة. بص لي انا بص لي انا. أربعة. خمسة. افرد ايدك جامد فوق. ارفعها نزل دي. ارفعها فوق أول. واحد. اثنين. ثلاثة أربعة خمسة. عشرة أخدت منهم خمسة بقى مع سيادتك كام؟ خمسة. علي صوتك. خمسة. خمسة أنا حطيتهم في جيبي والخمسة التانيين في إيد سيادتك. الخمسة اللي في جيبي هيطيروا ويختفوا قطعة ورا قطعة وقوة خفية من عالم غير منظور إلينا. هتاخد ما في جيبي وهتفتح إيدك وهتحط الفلوس اللي في جيبي على الفلوس اللي معاك. لحظات وإيدك هتتقل. لما تتقل قول وإن شعرت بحاجة بتفتح صبعك ما تخافش. متفقين؟ انت معاك كام يا حاج؟ خمسة. اول اتنين من اللي في جيبي راحوا الخمسة اللي معاك. ايدك تالت؟ علي صوتك. لا. تلاتة من اللي في جيبي راحوا الخمسة اللي معاك. ايد سيادتك تالت؟ لا. علي صوتك. لا. متأكد سيادتك انها ما تقلقش؟ ما تقلقش. لا. قفل ايدك جامد؟ جامد. كل ما تقفلها جامد كل الفلوس بتخش بسرعة جدا. أربعة تالت؟ لا. اسم الكريم ايه؟ معلم مصطفى. يا معلم مصطفى انت تقول لا وانا اقول اه. يعني سيادتك هتقول لا وانا اقول اه تقلت. اخر قطعه طارت. لو عديت الخمسه اللي معاك وايدك فوق مش هتلاقيهم خمسه. خد من فوق واحده واحده بقى. انت معاك كام؟ خمسه. علي صوتك. خمسه. خد بقى من فوق واحده واحده ارميهم. ارمي لي بقى واحده واحده يعني. اثنين ثلاثه كمل كمل يا حاج كمل كمل، هات تاني، هات هات يا حاج، هات برافو، هات يا حاج، ايوه شكرا يا حاج. مجدي انا شايف انك بتحب قوي مهنتك، يعني بتعملها كده بحب قوي. طب ايه متاعب مهنتك؟ انا اقول لسيادتك موقف حصل يعني انا مش ندمان عليه، بس انا بحب مهنتي فعلا. كان حصل مره وتقدمت للناس، يعني في بنت كنت اعرفها وتقدمت لها، فلظروف ما هم الناس سالوا عليا بصراحه وشكروا فيها جدا جدا، لكن جم عندي يعني عندي طبيعه العمل وقالوا لا ما تنفعش. يعني هم نظرتهم للالعاب السحريه او للشخص اللي قدم العاب سحريه لا زالت متاخره شويه. يعني لا زالت يعني فنان الالعاب السحريه او الحاوي او من الحاجات دي كلها هم يعني حطينا على جنب خالص، ما بيعترفوش بيا كبني ادم عندي احساس وعندي مشاعر وحاجات من دي، لكن يعني بكره هيعترف يعني ان شاء الله. انا املي في ربنا كده برضو ان هم يحبوا الفقره زي ما انا حبيت ان شاء الله. عزيزي المشاهد، وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من